بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليالي العشر والسبع والليل إذا يسر في ذلك قسم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فصد عليهم ربك سوط عذاب وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصد عليهم ربك سوط عذاب إن ربك للمرفع وتحبون المال حبا جما جنة وتحرقون الجنة كلا إذا تكتب الأخدة تتكتب وجاء ربك والملك كلا إذا تكتبت الأرض تتكا كلا إذا تكتبت الأرض تتكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ما يومئذ يتذكر الإنسان يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا صدق الله العظيم.